بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب زيارة أهل الخير، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. قال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قوله الرجل ومثله المرأة، لكن ذكر الرجل هنا من باب التغليب، على دين خليله، والخليل من الخلة، وهي أعلى درجات المحبة، لأن المحبة درجات أعلاها مرتبة الخلة، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. فالمرء على دين خليله، يعني من يصاحبه ومن يلازمه، ولهذا عبر بقوله خليله ولم يقل على دين صاحبه، لأن الخلة تستلزم المحبة والملازمة والمصاحبة. فلينظر أحدكم، يعني نظر تبصر وتفكر وتأمل في المآلات والعواقب، فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يكون خليلا له وصديقا له. ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يصاحب أهل الخير والصلاح، لأن الإنسان على دين من يصاحبه، إن صاحب أهل الخير والصلاح كان صالحا، وإن صاحب أهل الشر والفساد كان فاسدا. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان يتأثر بمن يحيط به من المجتمع ومن الناس، ولهذا قيل: الإنسان مدني بطبعه، بمعنى أنه يتأثر بمن حوله، مهما كان على الدين ومهما كان على الأخلاق، فإنه على المدى البعيد ومع المخالطة قد يتأثر في دينه وقد يتأثر في أخلاقه. أما الحديث الثاني، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. الرجل يحب القوم، يعني يحبهم لله، والمراد بالقوم هنا الصالحون وأهل الخير. ولما يلحق بهم، وفي رواية ولم يلحق بهم، أي أنه لا يستطيع اللحاق بهم ومجاراتهم في أعمالهم، لأن عندهم من الهمة والنشاط والرغبة في الأعمال الصالحة ما ليس عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، يعني أنه يحشر معهم، فإذا أحبهم لله عز وجل فإنه سوف يتأثر بدينهم وبأخلاقهم وبآدابهم. ولهذا قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا يلزم من أن يكون معهم أن يكون مساويا لهم في درجاتهم وفي منازلهم، فإن المعية لا تقتضي المساواة من كل وجه، بل هو معهم في الجنة وإن كانوا درجات ومنازل. فهذا الحديث أيضا كالذي قبله يدل على أن الإنسان عليه أن يصحب أهل الخير والصلاح، وأن يجتنب أهل الشر والفساد، وأنه إذا صحب قوما فإنه يكون معهم. واعلم أن في مصاحبة أهل الخير والصلاح فوائد عظيمة، منها أولا أن الإنسان يكتسب من علمهم ومن أخلاقهم ومن آدابهم، فيفقهونه في الدين ويعلمونه ما يجهله ويذكرونه إذا نسي، بخلاف أهل السوء وأهل الشر والفساد. ولهذا قال الله عز وجل: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. وقال عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فنهى سبحانه وتعالى عن مصاحبة من يخوضون في الباطل ومن يخوضون في المنكر. ثانيا من فوائد مجالسة الصالحين أن الإنسان يشرف مقامه عند الناس بمصاحبتهم، فإنه إذا صاحب أهل الخير ارتفعت مكانته وشرف مقامه عند الناس، لأنهم يرونه يصحب أهل الخير والصلاح. ومنها أيضا ما يحصل في مجالستهم من الأجر والثواب، ولا سيما إذا كانوا يتباحثون فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بالأمور الشرعية، فإنه مع اكتسابه العلم يكتسب الأجر والثواب. فعلى المرء أن يحرص على من يصاحبه، وأن يتأمل ويتفكر في من يصاحبه، وأن يختار ممن يصاحبه أهل الخير والصلاح والاستقامة. ولهذا قال الشاعر: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.